أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا في الفصل الثالث في أحكام النجاسة، وقد وصلنا بحول الله وقوته إلى مسألة 438. يقول السيد السيستاني حفظه الله في هذه المسألة: إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وكان بقاؤه على النجاسة مستلزما للهتك، وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه. هذه المسألة واضحة، يعني شخص في الحقيقة شخص دخل المسجد، رأى نجاسة في الحقيقة والواقع، ولكن هو لا يستطيع أن يطهر المسجد لعوق، لعجز، لعمى، المهم لم يتمكن، لا يستطيع. هذا أولا. فإذا الشخص دخل المسجد وجد نجاسة ولكن لا يستطيع القيام بتطهير المسجد، لا يوجد عنده ما افرض كثير من الأعذار والمبررات موجودة عنده، هذا أولا. والأمر الثاني: وكان بقاؤه، وكان يعني بقاء المسجد على النجاسة مستلزما للهتك، بالإضافة إلى أن بقاء النجاسة في المسجد يوجب هتك المسجد في الحقيقة والواقع. هنا يقول الفقهاء: وجب عليه، على هذا الشخص وجب عليه إعلام. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، وجب عليه إعلام غيره، يجب عليه أن يعلم الغير، أصحاب المسجد، خدام المسجد، شخص آخر يحتمل عند إعلامه لهم سوف شنو يقومون بتطهير هذا المكان. وغالبا هذا الشيء موجود في الحقيقة والواقع، أنه الشخص إذا ما كان يقدر ويبلغ أصحاب المسجد، الخدام المسجد أو ما شابه ذلك، يقومون بتطهير هذا المكان. إذن وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير، والاحتمال طبعا جدا يعني بسيط حقيقة، يعني مو إذا علم أو ظن، لا، إذا احتمل أصلا. فإذن الباب مفتوح عنده لإعلام غيره في الحقيقة. إذن وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه. نعم، انتهت هذه المسألة، مسألة 439. يقول السيد السيستاني: بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، إذا تنجس حصير المسجد، إذا تنجس حصير المسجد، بل تعرفون المسجد فيه حصير، فيه سجاد، فيه فرش، فيه مكيت مثلا، إذا تنجس، هذا مثال طبعا، الحصير مثال للفرش اللي مفروش في المسجد، إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره، يجب أن نطهر حصير المسجد. هذا إذا لم يستلزم فساده، إذا لم يستلزم فساد الحصير، بل إحنا نقوم بتطهير هذا الحصير، ولكن بشرط أن لا يستلزم فساده بحيث ما يخرب هذا الحصير. نعم مولانا العزيز، نعم مولانا العزيز. وأما مع استلزام الفساد، إذا طهرنا الحصير في الماء ربما يخرب هذا الحصير، يتلف هذا الحصير في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز، وأما مع استلزام الفساد، خراب الحصير وتلف الحصير بحيث لا يمكن لنا بعد تطهيره الاستفادة منه، ففي جواز تطهيره، هذه أولا، ففي جواز تطهيره أو قطع، أو قطع موضع النجس منه إشكال، يعني إشكال هنا يعني احتياط وجوبي بعدم شنو إذا استلزم الفساد. فأكو هنا السيد السيستاني عنده احتياط وجوبي في جواز تطهيره أو قطع موضع النجس في الحقيقة. نعم، هنا عنده احتياط وجوبي، فممكن أن المكلف هنا يذهب إلى فقيه آخر، الأعلم فالأعلم، لكي بل يقلده في هذه المسألة، وأنه هل الفقيه الثاني يجوز له التطهير حتى مع استلزام الفساد أو لا يجوز له التطهير في الحقيقة والواقع. نعم، إذا كان بقاؤه، بقاء الحصير على النجاسة موجبا للهتك، بل مولانا العزيز، نعم، إذا كان بقاؤه على النجاسة موجبا للهتك وجب رفعه، وجب شنو؟ رفعه. نعم، قلنا إذا كان بقاؤه على النجاسة يعني بقاء الحصير على النجاسة موجبا للهتك، كما لو كان كما لو كانت النجاسة في الحقيقة فيها رائحة بلي من غائط أو بول فيها رائحة، مهم تثير رائحة وتكون في الحقيقة موجبة لتنفر المصلين في الحقيقة. هنا السيد السيستاني حفظه الله يقول وجب رفعه، رفع هذه النجاسة، بل بما هو الأقل ضررا من الأمرين، يعني إذا كان بالتطهير يكون أقل ضررا بالوقف فنطهر في الحقيقة والواقع، وإذا كان القطيع راح يكون أقل ضرر على هذا الحصير من التطهير فنقطع هذا الحصير. فنشوف إحنا في الحقيقة والواقع، هل التطهير أقل ضرر من القطيع أو القطع هو أقل ضررا من التطهير؟ فإذا كان التطهير أقل ضررا من القطيع انطهر بالماء، وإذا كان القطع أقل ضررا من التطهير، لأن إحنا إذا طهرنا الحصير سوف تتلف الحصير وبالتالي سوف لا يستفاد منها بتاتا. ففي الحقيقة ننتقل إلى القطع، وإذا كان القطيع سوف يتلف وبالتالي لا يمكن الاستفادة من هذا الحصير، ماذا؟ نطهر هذه الحصيرة. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، انتهت هذه المسألة بحمد الله. مسألة 440، يقول السيد السيستاني حفظه الله لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا. نعم، لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا، لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وإن كان لا يصلي فيه أحد. تأملتوا مسجد افرض صلى 300 سنة 200 سنة 400 سنة 100 سنة أو 50 سنة افرض، ولكن ما حد يجي يصلي فيه، بل لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا، صار خراب، صار يعني ماكو استفادة من عنده في الحقيقة والواقع، مع ذلك لا يجوز تنجيس هذا المسجد الذي صار خرابا وإن كان لا يصلي فيه أحد، حتى لو ما حد يجي يصلي في هذا المسجد، ما دام يصدق عليه عنوان المسجد عرفا. المهم بالمجتمع في المنطقة يسمى هذا مسجد في الحقيقة والواقع، يسمى مسجد. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، فإذا في الحقيقة والواقع بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، فإذا ما دام يصدق عليه عنوان المسجد عرفا. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا، ونعم ما قال حقيقة المحقق الهمداني قدس سره في هذا المقام في شرح قول المحقق قدس سره: وإذا زالت آثار المسجدية لا تزول بذلك مسجديته، مسجدية المسجد، وذلك لأن قوام المسجد والمسجدية في الحقيقة إنما هو بأرض المسجد لا بالآثار. بل مولانا العزيز، فإذا في الحقيقة لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وإن كان لا يصلي فيه أحد ما دام يصدق عليه عنوان المسجد عرفان. ولذا الفقهاء يقولون هذا بلا إشكال في الحقيقة، ماكو إشكال، لا يوجد إشكال في حرمة التنجيس ووجوب الإزالة، ووجوب إزالة النجاسة عن المسجد، بل ويجب تطهيره إذا تنجس. نعم، فلا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا، هذا أولا، وبالتالي الأمر الثاني المتفرع عليه أنه يجب تطهيره إذا تنجس، ألقيت فيه نجاسة، بول أو غائط أو دم، يجب على الناس المكلفين إزالة هذه النجاسة من هذا المسجد. نعم مولانا العزيز. مسألة أخرى، مسألة أخرى، مسألة 441: إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين، يعرف أنه لو المسجد أليف أو المسجد باء هو نجس، بل تعرف مثلا منطقة فيها مساجد كثيرة، ولكن يعلم إجمالا بأن مسجد أليف أو مسجد باء في هذه المنطقة تنجس، بل ولكن نسى من هو هذا المسجد، هل هو أليف، هل هو باء الذي تنجس، هذه أولا، أو أحد المكانين من مسجد، أو لا نفس المسجد هو أليف مثلا، ولكن افرض أنه كان فرد شخص خرج منه دم، ولكن ما يعرف هل إن هذا المكان الذي وقع فيه دم من هذا الشخص أو هذا المكان أو هو نفسه في الحقيقة والواقع، أي فما يدري يعني أي المكانين قد تنجس. هنا الفقهاء في الحقيقة والواقع يقولون وجب تطهيرهما، يعني وجب تطهير المسجدين ووجب تطهير المكانين، يجب أن يطهر المسجدين ويطهر المكانين في الحقيقة والواقع. ليش؟ واضح هذا من خلال دراستكم وما تقدم للعلم الإجمالي، باعتبار العلم الإجمالي منجز، بل العلم الإجمالي منجز في الحقيقة والواقع، والعلم الإجمالي هو هذا، يعني أنه يوجد مثلا، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، فإذا للعلم الإجمالي، والعلم الإجمالي منجز، وهذا واضح طبعا لكم إن شاء الله تعالى باعتبار العلم الإجمالي. ولو إعادة بسيطة، أن العلم الإجمالي إنه علم بالجامع وشك في الأطراف، هذا معنى العلم الإجمالي، علم بالجامع وشك في الأطراف، أعلم بأنه تنجس المسجد ولكن لا أعرف، أعلم بأن هناك نجاسة ولكن لا أعلم هل إن النجاسة في أليف أو في باء، هذا معنى العلم الإجمالي. على هذا الأساس يجب تطهير أليف ويجب تطهير باء، سواء كان مسجدين أو سواء كان مكانين من مسجد واحد في الحقيقة والواقع. انتهت هذه المسألة. مسألة أخرى في الحقيقة، يقول السيد السيستاني: يلحق بالمساجد المصحف الشريف، يلحق بالمساجد المصحف الشريف. بل مولانا العزيز يلحق بالمساجد المصحف الشريف والمشاهد المشرفة، بل يلحق بالمساجد يعني يلحق بالمساجد يعني لا يجوز تنجيسها، وبالتالي يجب إزالة النجاسة منها. هذا معنى هذا معنى أنه نقول يلحق بالمساجد المصحف الشريف. بل مولانا العزيز باعتبار لا إشكال في حرمة إهانة هذه الأماكن في الحقيقة والواقع، فإنها حرمات الله وشعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، كما أنه لو تنجست وبقاؤها على النجاسة يوجب انتهاكها، تجب الإزالة بلا إشكال. بل مولانا العزيز بل مولانا العزيز بل مولانا العزيز. إذن يلحق مسألة 442 يلحق بالمساجد المصحف الشريف القرآن الكريم والمشاهد المشرفة والضرائح المقدسة والتربة الحسينية، بل تربة الرسول صلى الله عليه وآله وسائر الأئمة عليهم السلام المأخوذة للتبرك، هذه يلحق بالمسجد، لا يجوز تنجيسها ويجب إزالة النجاسة عنها. فيحرم هذا الحكم، فيحرم تنجيسها، تنجيس هذه الأشياء إذا كان يوجب إهانتها، طبعا إذا كان يوجب إهانتها، أما إذا لم يكن هناك إهانة على هذا الأساس لا يحرم تنجيسها. فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها، وتجب إزالة ما يوجبها، يعني وتجب إزالة النجاسة من هذه الأماكن وهذه الأشياء إذا كان يوجب إهانتها في الحقيقة والواقع. نعم مولانا العزيز، نعم مولانا العزيز، نعم مولانا العزيز، نعم مولانا العزيز. فإذن يجب يحرم تنجيس هذه الأماكن، المصحف الشريف، المشاهد المشرفة، الضرائح المقدسة، يحرم تنجيسها إذا كان موجب لإهانة هذه الأشياء، وكذلك يجب إزالة النجاسة عن هذه الأشياء وهذه الأماكن إذا كان يوجب إهانة هذه الأماكن وهذه الأشياء. نعم مولانا العزيز. مسألة 443 443 نعم. يقول السيد السيستاني: إذا تغير عنوان المسجد، بلي إذا تغير عنوان المسجد، نعم إذا تغير عنوان المسجد، وإذا تغير عنوان المسجد بأن غصب هذا المسجد، إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب وجعل طريقا، جعل طريقا أو دكانا أو خانا أو نحو ذلك، بلي فالأظهر، بل مولانا العزيز بل مولانا العزيز بل مولانا العزيز. سيد السيستاني هكذا يقول: إذا تغير عنوان المسجد، الآن كان مسجد ولكن هذا المسجد شخص غصبه، الحكومة غصبته، جماعة عصابة غصبته، وجعل هذا المسجد طريقا، أو جعل هذا المسجد دكانا، أو جعل هذا المسجد خانا أو نحو ذلك، فندقا أو ما شابه ذلك، بل حديقة، فالأظهر عند السيد السيستاني وكذا عند السيد الخوئي، كذلك عند السيد السيستاني والسيد الخوئي. السيد الخوئي يقول الأقوى، السيد الخوئي يقول أقوى عدم وجوب تطهيره. السيد السيستاني يقول الأظهر عدم حرمة تنجيسه. فالأظهر عدم حرمة تنجيسه، هذه أولا عدم حرمة تنجيسه. فإذا واحد أدخل النجاسة فيه، بول، غائط، مني، دم، ما فيها، ما في حرمة، ماكو حرمة، لا توجد حرمة، لأن تغير عنوان المسجد، الآن غير مسجد، والآن دكان، الآن طريق، الآن فندق، حديقة، بلي. هذه أولا. وعدم وجوب تطهيره، هل يجب تطهيره؟ يقول السيد السيستاني لا يجب تطهيره، يعني إذا وقعت نجاسة فيه بل لا يجب شنو تطهيره في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. وعدم وجوب وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. طبعا هنا الاحتياط من باب أخوك دينك فاحتط لدينك، بل ومن باب ربما احتياط استحبابي أو ما شابه ذلك. نعم، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه، هنا من باب كما قلنا حسن الاحتياط في الشريعة المقدسة. وأخوك دينك فاحتط لدينك، وربما يقال بأن هذا الاحتياط هو احتياط استحبابي في الحقيقة والواقع، لأن هو أعطى فتوى في الحقيقة، قال الأظهر عدم حرمة تنجيسه. بل وأما معابد الكفار، بل وأما معابد الكفار فالأظهر عدم كونها محكومة بأحكام المساجد، عدم كونها محكومة بأحكام المساجد. نعم، على هذا الأساس لا يحرم تنجيسها ولا تجب إزالة النجاسة عنها في الحقيقة. كملت في العبارة، وأما معابد الكفار فالأظهر عدم كونها محكومة بأحكام المساجد، على هذا الأساس لا يحرم تنجيسها ولا تجب إزالة النجاسة عنها. لماذا؟ باعتبار الحكم مترتب على عنوان المسجدية، وحيث أنه لم يحرز قصد هذا العنوان بالنسبة إلى المعابد، فلا تترتب عليها الأحكام المذكورة المترتبة على المسجد. بل يظهر من بعض النصوص أنها لا تكون مسجدا. لاحظ ما رواه العيسى بن القاسم، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس يصلى فيها، قال نعم، وسألت هل يصلح بعضها مسجد، فقال نعم. بل وما رواه أيضا، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس هل يصلح نقضها لبناء المساجد، فقال نعم. فإنه يظهر من الحديثين أن البيع والكنائس ليست مسجدا، إذ لو كانت مساجد لم يكن وجه لنقضها وبنائها ثانيا. بلي باعتبار تخريب المسجد لا يجوز في الحقيقة والواقع. إذن هذه المعابد ليست والكنائس والبيع ليست مساجد، ولذا في الحقيقة لا يحرم تنجيسها ولا تجب إزالة النجاسة عنها. نعم مولانا العزيز، نعم مولانا العزيز. نعم، إذا اتخذت هذه المعابد، هذه الكنائس، هذه البيع، نعم إذا اتخذت مسجدا بأن يتملكها ولي الأمر ثم يجعلها مسجدا، ثم يجعلها مسجدا، يسوي الكنيسة أو البيع أو المعابد مسجد، يقول جرى عليها جميع أحكام المسجد. لماذا؟ لتحقق الموضوع على الفرض، لأن الآن تحقق الموضوع وهو المسجد وترتب الحكم على الموضوع. على هذا الأساس عندما يتحقق الموضوع يتحقق الحكم الذي هو حرمة التنجيس ووجوب الإزالة عنها إذا تنجست في الحقيقة والواقع. طبعا إحنا نكتفي بهذا الدرس، لأنه في الدرس القادم ندخل في موضوع جديد في الحقيقة والواقع، وهو فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات. ولذا نكتفي في الحقيقة بهذا الدرس، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.